التوسعة العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة وهي في الطعام، وليست هذه التوسعة خاصة في يوم العيد لأنه يوم واحد، وإنما توسعة أيضا لما بعد أيام العيد. وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين أصأ من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنيا نوعا ما شهور وربما أكثر من ذلك على حسب ما ربنا عز وجل أرسل إليه من الصدقات. هذه الصدقة ليس المقصود بها إلا التوسع على الفقراء في طعامهم فقط. ولذلك فإذا فهمنا هؤلاء وكان عندهم استعداد أن يتجردوا من شيئين، أولا عصبية المذهبية، لأنه اللي بيقول لك أنا مذهبي حنفي وإمامي بيقول هيك وإمام وعالم إلى آخره، فهذا من الصعب أن نجرده من هذه العصبية المذهبية إلا بالمتابعة والملاحقة وبالتي أحسن. كمان بدنا نجرده من اتباع الهوى، لأن كثيرا من الناس لا يكونون حنفي المذهب، وإنما يرون برأيهم وبعقلهم أن مذهب أبي حنيفة أنسب في هذا العصر، فبيتركوا مذهبهم لمذهب من يخالفونه في 199 إلا في هذه المسألة، فيأخذون برأي الإمام أبي حنيفة لأنه وجد هوى في نفوسهم. فإذا نحن علينا أن نربي الناس أولا عن التجرد عن التعصب المذهبي، وثانيا عن اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى مضلة.